حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة أي في آخر الزمان، وهذا الغزو بعد رفع القرآن وبعد الإسلام في الإسلام. قال فإذا كانوا بيداء من الأرض يختفوا بأولهم وآخرهم، يختفوا بأولهم وآخرهم مرة. قالت قلت يا رسول الله كيف يختفوا بأولهم وآخرهم وهم أسواقهم؟ أسواقهم أي أهل أسواقهم، هذا العرض الشهيد. معنى ذلك أن الأسواق مستمرة إلى ذلك الوقت، أسواقهم ومن ليس منهم، يعني معناه تجار. هؤلاء الذين خرجوا بهذه الكعبة لغزو كعبة كان فيهم الذي يذهب وجمع بينه وبينهم الطريق وهو يريد التجارة في محل آخر ولا يريد الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكة واحدة، الذي أراد الغزو والذي لم يريده، ثم ماذا؟ ثم يبعثون بإستوى بأول آخر ثم يبعثون على إياه. لكن إيه معنى ذلك؟ أن بلاء الدنيا أو مصائب الدنيا تعم الصالح والصالح، ولكن الأخيرة تمجز وتفرد. هذا مات جنبه وهذا مات، هذا في النار وهذا في الجنة، لماذا؟ لأن النية مختلفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد لما نحن فيه أن الأسواق أن ذكر في هذا الحديث دل على أنه من المواضع التي كان يعني صالحا لأن ينزله أو يدخله مسلمون.